وقيم يوم السادس أمس المهرجان الجماهيري لكل من محافظات بيونغ أن الجنوبية وبيونغ أن الشمالية وحمجيونغ الجنوبية لتمام تنفيذ المهام المنهجية التي طرحها القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون في خطاب العام الجديد. شارك فيه الكوادر في أجهزة الحزب والسلطة والاقتصاد ومنظمات الشقيلة والمصانع والمؤسسات والمزارع والجامعات والشقيلة والشباب في المناطق المحلية. أكد فيه المقررون والخطباء أن خطاب العام الجديد الذي ألقاه القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون هو دليل قيم وراية للظفر الدائم تمجد عام 2017 عميق المغزى بالأحداث التاريخية للأمة والمآثر البطولية عن طريق زيادة رفع القدرة الروحية الصامدة لجميع أفراد الجيش والشعب ومعنوياتهم الثورية المتصاعدة بصورة ملحوظة. وطعوا جميع الكوادر والحزبيين والشقيلة إلى صيرورة صانعي المآثر البطولية والأجايب في معركة الهجوم الشعبي العام لتمجيد العام الحالي عميق المغزى إلى عام الانتصار العظيم باتخاذ خطاب القائد الأعلى المحترم بالعام الجديد عقيدة راسخة لحياتهم ونضالهم. ثم جرت المسيرة الجماهيرية